التوحيد والرد على المشركين في سورة الأنبياء تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في الكلام المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وجعلنا من الماء النازل من السماء والنابع من الأرض كل شيء حي، نبات غيره، فالماء سبب لحياته، أفلا يؤمنون. بتوحيدي وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتا أن تميد بهم، أن لا تميد بهم، تميد تتحرك. وجعلنا فيها أي الرواسي فجاجا مسالكا سبلا بدل أي طرقا نافذة واسعة لعلهم يهتدون إلى مقاصدهم بالأسفار. وجعلنا السماء سقفا للأرض كالسقف للبيت محفوظا عن الوقوع وهم عن آياتها من الشمس والقمر والنجوم معرضون لا يتفكرون فيها فيعلمون أن خالق لا شريك له وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. كل تنوينه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر وتابعيا وهو النجوم في فلك أي مستدير قد تاهونتي في السماء يسبحون يسيرون بسرعة كالسابح في الماء وللتشبيه به يتابع زمير جمع من يعقل. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وجعلنا من الماء كل شيء حي، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة الرد على المشركين وإثبات الوحدانية لله سبحانه بالأدلة ما يتعلق بالمعقول وما يتعلق بالمنقول، وأيضا استدلالا على قدرة الله سبحانه وإثباتا لوحدانيته. قال: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وأيضا استدلال والدليل قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال الأسلاف رحمهم الله تعالى: إما معنى جعل بمعنى خلق، يعني وجعلنا من الماء كل شيء، يعني خلقنا من الماء كل شيء، كما جاء خلق كل دابة من ماء، وأيضا كما جاء يحيي الأرض والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي إلى آخر ما جاء فأحيا به الأرض بعد موتها. فبذلك عذاب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كي جعل بمعنى خلق، جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا من الماء كل شيء حي. كما جاء في الحديث في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. قال يا رسول الله إذا رأيتك وزرتك ما شاء الله طابت نفسي وقرت عيني برؤيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبئني عن خلق كل شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلق كل شيء من الماء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وفي رواية أخرى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبئني عن أمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وقم الناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. فبذلك يعني جاء في الحديث أيضا خلق كل شيء من الماء. فبهذا ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى ذلك. ولكن افهم إشكال على ذلك، جاء في كتاب الله تعالى إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأيضا خلق الملائكة من نور، وأيضا الجان جن من نار. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لما خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار، وإن الله خلق آدم عليه السلام من تراب من طين من تراب كما جاء مصرح في كتاب الله تعالى، فهاونا قال العلماء خلق كل شيء من الماء، خلق كل دابة، وأيضا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا من الماء كل شيء حي. وأيضا كما ثبت في حديث أبي هريرة خلق كل شيء من الماء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا يعني باعتبار ظاهر فيها تعارض. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا تعارض في كتاب الله تعالى أبدا، بل أصل يعني كل شيء الماء، أصل كل شيء قالوا الماء. ولو أنه خلق من تراب، ولو أنه خلق من نور، ولو أنه خلق من نار، قالوا لكن أصل كل شيء قالوا الماء. لما أصل كل شيء قالوا الماء، جاء في كلام الله تبارك وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأيضا جاء في الحديث خلق كل شيء من الماء، وأيضا جاء خلق كل دابة من ماء وغير ذلك من الآيات. فقالوا لا تعرض، لما؟ لأن أصل كل شيء الماء. فبهذا ذهب يعني انتفع الإشكال الذي أشكال ذكر الإشكال بعض العلماء رحمهم الله تعالى. لما قالوا ولو أنه مخلوق من تراب لكن التراب أجنت بالماء، ولو أنه شيء مخلوق من نور لكن لا علاقة أصلها بالماء، وكان أرشه للماء، وأيضا كما إن الله تبارك وتعالى خلق الماء أولا قالوا، ثم هذا حتى الكعبة المشرفة كان مرتفعة على الماء ثم دهيت الأرض، قالوا أصل كل شيء الماء. فبهذا بمعنى خلق. فقال بعض العلماء فهم يعني فجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا القول الثاني أيضا من الأسلاف، كيف جعلنا من الماء كل شيء حي، يعني حياة كل شيء متعلق بالماء محتاج إلى الماء، يعني إن الله جعل سبب الحياة ماء كما في أصله ماء هكذا محتاج إلى الماء، يعني سبب الحياة الماء، بدون ماء لا يعيش أي شيء. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، معنى يعني كل حي حيوان أو غير ذلك من نبات وأشياء قال محتاج إلى الماء، يعني إن الله جعل سبب الحياة الماء، فبهذا قال وجعلنا من الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. فبهذا ذهب بعض العلماء إلى هذا، قالوا أن يعني الحياة الأشياء يتعلق لها سبب السبب الأزلي الماء، ولكن أيضا جاء اعتراض مثل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، لما جاءوا عند إبراهيم عليه السلام حديث ضيف إبراهيم المكرمين فقال ألا تأكلون، ثم أنه خاف فقالوا لا إنا أرسلنا. فبذلك يعني ثبت ملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فكيف أن معناه لا يحتاجون الماء، حياتهم ليس موقوفا على الماء. فبهذا ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى ذلك. وقال بعض العلماء فهم قالوا جاء لفظ كل مضاف إلى شيء، فإلا لا شك يعني كل إذا جاء يفيد الاستغراق، خاصة إذا أضيف إلى شيء، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جاء استغراق. ولكن قالوا أحيانا لفظ كل ويراد منها البعض، مثلا قالوا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة بلقيس وأوتيت من كل شيء، من كل شيء لا زمان الأشياء الذي لم يخلق في زمانها، يعني أوتيت من كل شيء ما يحتاج إليه الملوك. وغير ذلك قالوا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أوتيت من كل شيء، وأيضا جاءت تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، معنى أكثر الأشياء. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا ذهبنا إلى هذا القول وجعلنا من الماء كل شيء، يعني كل ليس مراد كل بالإجماع، يعني جاء كل ولكن مراد أكثر أكثر، أما بعض الأشياء فأنهم مخلوق من النور وبعضهم مخلوق من النار وبعضهم لا يحتاجون الأكل ولا يحتاجون الشرب وغير ذلك، فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى لا اعتراض ولا إشكال في كتاب الله تبارك وتعالى. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى وجعلنا، لما لأن هذا قاعدة جعل إما بمعنى خلق وأيضا جعل يكون بمعنى سيارة، وأيضا عند علماء القواعد فرق، إذا جعل بمعنى خلق لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد، وإذا يكون بمعنى سيارة فيتعدى إلى اثنين، وهذه قاعدة. فإذا كان اثنين افهم وجعلنا من الماء كل شيء، من الماء مفعول ثاني، افهم وجعلنا من الماء هذا مفعول ثاني، كل شيء مفعول أول، ولكن مفعول ثاني مقدم على مفعول أول، افهم عند قواعد علماء النحو وجعلنا من الماء كل شيء، من الماء قالوا هذا جملة مفعول ثاني، ولكن وكل شيء مفعول اول، لكن مفعول ثاني لازم يؤخر، ولكن هاونا مفعول ثاني مقدم على مفعول اول. معنى وجعلنا كل شيء حي كائنا وناشئا من الماء، اصلها معنى هكذا، لان من الماء مفعول ثاني، مفعول ثاني يكون مؤخر ومفعول اول يكون مقدم، ولكن هاونا مفعول ثاني مقدم ومفعول اول ان يكون مؤخر. بس وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبذلك اشار المفسر في تفسيره قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، قال نبات وغيره، قال ايضا لما، قال فالماء سبب لحياته، فالماء سبب لحياته. وايضا افهم قبل ذلك مذكور ماذا، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، فبذلك السماوات والارض كما قال ابن عباس رضي الله تعالى رتقا يعني مسدود لا تمطر فامطرت، وايضا الارض انها مسدوده ولكن الله فتك لم تنبت فانبتت، فبذلك قالوا هذا علاقتها بالسماوات والارض، فانزلنا من السماء ماء مباركا، وايضا جاء فاحيا به الارض بعد موتها، فبهذا قالوا ايضا المراد كل شيء، معنى يعني باعتبار اكثر، ليس المراد منا جميع الاشياء بكمالها بتمامها باجزائها، حتى يكون الاعتراض كملائكه من نور والجان من نار وادم من تراب وغير ذلك. ولكن ذهب بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى قالوا ولو كنا نحن نعلم او لا نعلم اصل كل شيء، ما قالوا كم في الدنيا اشياء الذين نواريناه وما علمناه، لما؟ لان علومنا ناقصه وعقولنا ناقصه، فبذلك قالوا نحن يكون نكون تابعا لكتاب الله، قال جعلنا من الماء كل شيء حي لا شيء، كما ان الله قادر ان يجعل النار في الماء، وان يجعل الماء في النار، فأن يجعل النار بردا وسلاما، وقادر على كل شيء لا شك ما ذلك على الله بعزيز. فبذلك أنه جعل مادة كل شيء أصل كل شيء من الماء، لما قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال خلق كل شيء من الماء، فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا القول. قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون يعني أفلا يؤمنون بتوحيد الله تبارك وتعالى فتدبروا في آيات الله. مسكين مسافر لا يتعطل سفره واقف. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون يعني الكفار، أفلا يتدبرون فيؤمنون، فيؤمنون بأي شيء؟ بتوحيد الله سبحانه، لما هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق كل شيء من الماء. فلما هذا النظم، نظام السماوات ونظام الأرض ونظام أنهم مسدود، ثم إن الله فتقهما وإن الله أحيا كل شيء من الماء وجعل الماء مادة كل شيء وجعل الماء أسباب الحياة لكل شيء، أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون. وأنهم يجعلون آلهة من دون الله تبارك وتعالى، ما يصنعونهم بأيديهم، أو يجعلون آلهة، مثلا الذين جعلوا آل عيسى عليه السلام أو عزير عليه السلام أو رجال الصالحين، أن عيسى عليه السلام أيضا محتاج إلى الماء، أن الرجال الصالحين من عباد الله أيضا محتاجون إلى الماء، لا يعيشون إلا بماء، لما هم محتاجون إلى الماء كيف تكون آلهة؟ المحتاج، إن الله تعالى منزه عن سائر صفات الاحتياج، عن سائر صفات العجز، عن سائر صفات النقصان. لمن ان سائر المخلوق محتاج الیه وهو لا يحتاج الى شيء، والله الغنی وانتم الفقراء. فبذلك قال افلا يؤمنون، يعني بعد هذا الوضوح وبعد هذه الادله الواضحه. وايضا في رد عليه وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى الكافر، الكافر المنكر عن توحید الله هل يعيش بدون ما؟ فبذلك يعني رد عليهم، رد يعني رد قاطع، کہ انتم تعيشون على ظهر الارض وتحت السماء وتعيشون بالماء الذي خلق الله تبارك وتعالى ثم تنكرون عن توحیده. واي جهل واي جهود واي كفر اشد من هذا، کہ انسان یاکل من بیتک ویشرب من بیتک ویعیش فی بیتک ویسکن فی بیتک ثم انه یخالفک ویعارضک. فبذلك انسان یعیش علی الارض، من خلق الارض؟ ومن جعل فی الانہار؟ من الذی فتقها؟ ومن الذی جعل فی العیون الماء النابع من الارض؟ ومن الذی انزل من السماء؟ طيب فی بطر ما فی بطر؟ فبذلك حتى كما قال بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا يعني السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. قالوا لما شيء مشاهد، لما كذا السماوات احيانا مطر في واحيانا مطر ما في، وما شاء الله يعني فانظر كي في مطر في هذا الجانب ما في، هذا الجانب ما في، طيب احيانا في مطر او يقف المطر فورا كانه تابع، كل قطره تابع لامر الله، اذا امره بالانزال نزل، واذا امره بالايقاف وقف، خلاص لا بعد ذلك لا يمطر ولا قطره. يعني حتى فانظر يعني انسان مثلا انت تجعل ما مثلا في هذا الكاس الصغير وتجعل تحته خرق شقوق قليل قليل صغيره بالإبرة، ثم تجعل فيها ما ثم ترش ثم تريد أن تقف، لا يقف مرة واحدة حتى يقطر قليل قليل، ولو قطرة قطرة قطرة. حتى أمار أيضا مرزاب البيوت ينزل منها ما قطرة قطرة قطرة قطرة قليل، أول قصير ثم قليل ثم قليل ثم قليل ثم قليل حتى أقل حتى يجف لم يبقى فيها قطرة. ولكن فانظر قدرة الله تعالى، الماء نازل ما شاء الله نازل، وإذا أمر الله تعالى بإيقاف وقف فورا ولا يقطر قطرة، دفعة واحدة يأتي دفعة ويمسك دفعة. فبذلك وأيضا مثلا الآن موجودين نحن تحت السماء ما في أمطار، فبذلك قالوا هذا شيء واضح، إذا نزل منا شيء وإذا ما نزل منا، إذا ما نزل ما نصدى، إذا نزل ما فتح. فبذلك قالوا رتقا وفتقا، فبهذا هذا شيء مشاهد بالحس، هذا شيء مشاهد بالعقل بالقوات الاستدلالية. لما إنسان أنه يعلم كمثل عندك عيون نابعة وفيها أبواب الحديدية، إذا سدوا الأبواب انقطع الماء، إذا رفعوا الأبواب جرى الماء. فبذلك قالوا أما ترون هذا وجعلنا من الماء كل شيء حي حتى حياتكم موقوف على الماء، حتى حياتكم موقوف على الماء. كما قال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أنه مخلوق من ماء، والماء من ماء مهين، ليس ماء ماء يعني ماء سمين، ليس ماء أنه ماء كان عاليا، بل من ماء مهين. ولكن أنه نسي خلقه وقال من يحيي العظام وهي رميم. فبذلك قال تعالى أفلا يؤمن. بس وقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك دليل آخر، قال وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أن تميد، وجعلنا فيها فجاجا سبلا، وجعلنا في الأرض رواسي، رواسي جمع راسية، يقال في محاورات العرب رس الشيء إذا ثبت، إذا ثبت الشيء يقال رسى، راسية إذا ثبت رسى، رس الشيء يرسو رسوا أو رسوا بالتشديد بمعنى ثبت ثبت الشيء يعني ان تميد تميد ماد يميد كما يقال في محاورات العرب ماد رأسه ماد به رأسه يعني اذا دوران الرأس اذا دار الرأس قالوا ماد به رأسه ماد يميد معنى تحريك تحرك لما لأن الأرض يتحرك بهم لأن الأرض يتحرك بهم فإن الله تبارك وتعالى ضرب بها أوتادا أوتادا للأرض كما قال الله تعالى والجبال أوتادا وإن الله تعالى جعل فيها ثوابت جعل فيها رواسي من الجبال فصبت عليها لما أن تميد بهم يعني لألا تميد بهم أو أن تميد بهم بمعنى ألا تميد بهم ألا تتحرك بهم فتكون مستقرة وتكون ثابتة وتكون ساكنة حتى ينتفئون منها على أن يعيشوا فوقها وأن ما شاء الله يهرسوا فيها وأن يذرعوا فيها ويجعلوا فيها بساتينا ويجعلوا فيها أنهارا وعيونا وغير ذلك قال وجعلنا في الأرض رواسيا وأيضا فانظر رواسيا يعني إذا تأمل الإنسان وتدبر فعلم بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك لما مثلا أنت جعلت شيء كذا يتحرك أحيانا هو يتفكر أن يجعل السقل هنا أو هنا أو هنا أو هنا أو يجعل في الوسط كم يحتاج إلى سقل لما لأن لما طول أرض ليس في علم إلا في علم الله كم أرض كم طولها وأيضا فانظر وقال أولا وجعلنا من الماء فانظر كلام الله قدرة الله من الماء كل شيء قال وبعد ماذا وجعلنا في الأرض رواسيا أول جاء ذكر السماوات سماوات والأرض ثم جاء دليل على الرتق والفتق ثم جاء الدليل كل شيء حي عبادته الأصلي الماء وجاء بعد ذكر الأرض لما إذا تأملنا الأرض كلها حولها ماذا ماء الأرض كلها تحت الماء وما بقي إلا ربع هذا هو الذي يقال في المصطلحات الجغرافية الربع مسكون يعني الربع من الأرض مسكون الذي سكن بها الخلق أما الباقي يعني ثلاثة كلها في الماء كلها في الماء أما الذي ساكن عليه المخلوق هذا فقط ربع فبذلك يسمى الربع المسكون يعني الربع من الأرض الذي سكن عليه المخلوق طيب الربع المسكون حتى نحن لا نعلم بطولها وعرضها لما لأن كم من المناطق إنسان إلى هذا الوقت لا يستطيع الوصول إليها حتى كم من البحر كم من البحار لا يدخل الإنسان إليها لما قالوا أنها انجماد ثلوج حتى كل شيء ما يمر عليها لأن نقطة أنها بلغ إلى آخر الحد يعني إذا إنسان بلغ هنا خلاص جمد تاريخ الدم في جسده مات فورا لأن تات صفر يصل إلى 25 إلى 30 إلى أكثر من ذلك حتى بعض درجات الحرارة إذا بلغ يعني كما في الحرارة يموت الإنسان هكذا في البرودة لأن البرودة أيضا أشد من الحرارة أشد من الحرارة كما زمهرير فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى فانظر إن الله جعل في بعض البلاد جبال وبعض البلاد ما في ولا جبل واحد بلد بلد بلد عظيم لكن ما فيها ولا جبل وبعض البلاد في نهاية واحد فيها جبل أما في نواهي أخرى ما في وبعض البلدان في جميع النواهي جبال وأيضا فانظر جبال على ألوان ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود وأيضا من الجبال يعني جبال على أنواع على ألوان يعني بعضها باردة وبعضها حارة وبعضها معتدلة وبعضها ما ينتفئ بها الإنسان من أحجارها يخرج منها حجر كريمة وبعضها ما شاء الله عليها نبات وبعضها لا يجد عليه شيء، جبال صلب جامد لا تنبت عليه شيء. وبذلك فانظر قدرة الله تعالى كيف جعل رواسي، فهو أعلم بأي مكان يدع وأي مكان لا يدع. وبذلك قال وجعلنا في الأرض رواسي، وجعلنا في الأرض رواسي. وأيضا فانظر إلى كمال قدرة الله لمن أن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. الآن أمار أيضا ما شاء الله بمكة كم يعني إذا يجي صخرة، إذا مثلا نحن والذي ساكن في البيت قريبنا هم يريدون يافرون الجبل، لأنهم يريدون الله أعلم بناء البيت أو بناء شيء أو بناء مسكن، ولكن مدى سنتين وما بلغوا إلا مترين. سنتين مكائن الدنيا واشياء ويأتون بالألغامات وكذا لغم حتى يتحرك بيوتنا، سنتين ما يستطيع إنسان يعيش فيها. لكن الحمد لله بنعمة الله تبارك وتعالى يتحرك البيوت ولا يجي كسر الصخرة. فبذلك فانظر يعني صلابة الجبل. طيب، وبعض الجبال كأنها الرمل، وبعض الجبال كأنها أطباق طبقا بعد طبق فوقها، وبعض الجبال ما شاء الله إذا أنت قطعته